الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ألا إنه بكل شيء محيط